جينا جينا جينا نجدد بيعتنا جينا جينا نتحدى بانطلاقتنا جينا جينا جينا نجدد بيعتنا جينا جينا نتحدى بانطلاقتنا جينا نجدد بيعتنا للي صاروا عزتنا جينا نجدد بيعتنا للي صاروا عزتنا واللي بالرغم الحصار ما تخلوا عن ثوابتنا جينا يابا جينا جينا جينا يابا جينا جينا جينا ونتحدى الحصار من كل حارة ومن كل دار جينا ونتحدى الحصار من كل حارة ومن كل دار لجل نقول كبار صغار بالملايين جند محمد لا متلين جينا ونهتف بالملايين جند محمد لا متلين عالحق احنا ظاهرين شوق بحلق الخلونا جينا وبر